إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا في ربع العادات وكتاب آداب الصحبة والكلام عن حقوق الأرحام والوالدين والأولاد والمملوك، ووصلنا عند قول المصنف رحمه الله: ومنها، يعني من حقوق المسلمين بعضهم على بعض، عيادة مرضاهم، عيادة المريض. ما معنى عيادة المريض؟ العيادة مأخوذة من العود، يعني التكرار مرة بعد مرة، إنك تزور المريض مرة بعد مرة. وعيادة المريض أمر حض عليه الشرع وندب إليه، وجعله النبي صلى الله عليه وسلم من حقوق المسلم على المسلم، قال: وأن تعوده إذا مرض. وفي الحديث القدسي قال الله عز وجل: يا ابن آدم مرضت فلم تعودني، قال: وكيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: مرض عبدي فلان، أما إنك لو عدته لوجدتني عنده. حكم عيادة المريض: ذهب بعض أهل العلم إلى أن عيادة المريض سنة مؤكدة، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الظاهر من كلام ابن حجر رحمه الله أن عيادة المريض فرض كفاية على المسلمين، فرض كفاية زي تشيع الجنازة كده. يعني لو في مريض يعني مسلم نزل به مرض، يجب على المسلمين أن يعودوه، تتحقق الكفاية بمن يعود من المسلمين، شرط على كل واحد يعوده، لكن لازم حد من المسلمين يذهب يعود هذا المريض. طب ما هو المرض الذي يستحق العيادة؟ ما هو المرض الذي يستحق العيادة؟ المرض اللي بيستحق العيادة المرض الذي يحجب المسلم أو يحجب المريض عن الخروج من المنزل. يعني واحد عمل عملية فاحتجب في المسجد في المنزل عن الخروج للناس، يبقى ده يحتاج زيارة. واحد أصابه ضر عارض، رجله اتكسرت، أصابه حادث لا قدر الله، حصل له مرض عارض منعه من النزول، يبقى ده يعاد. طب واحد عنده ضغط، ما هو ده مرض بياخد له علاج، بس مرض مزمن يتحرك معاه. طب واحد عمل عملية وبعد فترة نزل الشارع، بدأ ينزل يخرج يقضي مصالحه، خلاص ما عادش ياخد وصف المريض اللي يستحق الايه العياده. يبقى عياده المريض قلنا زياره المريض او العود مره بعد مره، حكمها على كلام ابن تيميه رحمه الله انها فرض كفايه، وهي من فضائل الاعمال، ورد فيها يعني كثير من الاحاديث التي تحض على عياده المريض. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. كذلك من الحديث الهام جدا في فضل عيادة المريض ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي. يعني في أول النهار صلى عليك 70,000 ملك لحد ما الليل يدخل، وإن عاده عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة. وفي الحديث أيضا: من عاد مريضا خاض في الرحمة حتى إذا قعد استقر فيها. وفي الحديث: إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة، الخرفة اللي هي الجنة والثمر، خرفة الجنة حتى يرجع. ففضيلة مهمة جدا في مسألة عيادة المريض. طيب نقرأ كلامه، يقول: ومنها عيادة مرضاه. يبقى المسلم طيب بالمناسبة الوقت عيادة المريض يكون إمتى؟ يعاد المريض في أي وقت. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عاد بعض أصحابه المرضى صباحا وبعضهم مساء، فبما يتيسر. يعني لو في مريض اللي يتيسر عليه أنك تعود مساء عود مساء، لو يتيسر عليه أنك تعود صباحا عود صباحا مش هتفرق، بس ما ترعيش حالك أنت، رايح حال المريض. بعض الناس بيختار الوقت اللي يريحه هو عشان يعود المريض، لا اختار الوقت اللي يريح المريض مش اللي يريحك أنت. النقطة الثانية، من هو المريض الذي تجب له الزيارة أو يستحق الزيارة؟ هل من تعرفه فقط ولا يكفي فقط الإسلام؟ لا، المريض المسلم، المريض المسلم. إذا عرفت أن في واحد مريض مسلم جار، حتى لو بينك وبينه علاقة ضعيفة، أو واحد في المسجد وانت لقيت أهل المسجد رايحين يزوروه، روح معاهم تاخد الأجر إن شاء الله. طيب مسألة عيادة الكافر، هل يعود المسلم الكافر؟ ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد يعني زار غلاما يهوديا في مرضه ودعاه إلى الإسلام حتى أسلم وقال الحمد لله الذي أنقذه من النار بي. فيجوز عيادة الكافر لمصلحة شرعية، زي الطمع في إسلامه ودعوته للإسلام، زي تأليف قلبه، زي دفع شره ومفسدته وغائلته، فأي مصلحة شرعية تترتب على ذلك يعني فرع عليها العلماء على قاسوها على مصلحة الطمع في إسلام. يقول ومن آداب العائد، العائد اللي هو الزائر الذي يزور المريض، أن يضع يده على المريض ويسأله كيف هو. يبقى أنت رايح تعود مريض، أن أنت تمسح على رأسه أو تربط على كفه أو تظهر له نوع من الرفق والشفقة وتسأل كيف هو، تقول كيف حالك. ويخفف الجلوس، ويروى عن بعض السلف أنه كان مريضا فزاره بعض الناس فأكثروا عليه في الجلوس فقال لهم المريض يعاد والصحيح يزار. يعني أنتوا نسيتوا، أنتوا جايين أنا قاعدين إيه قاعدين تحكوا، ما مش كده، مريض يعاد يعني إيه على الخفيف يعني، والصحيح يزار يعني يجب له الزيارة. برضو المسألة ديت العلماء قالوا أنها بتختلف باختلاف المريض. في بعض المرضى بيكون اللي يدخل السرور على قلبه وينشرح صدره لو أنت جلست عنده فترة طويلة، لكن الأصل عدم الإثقال على المريض. ويسأل كيف هو ويخفف الجلوس ويظهر الرقة، إن يرق قلبه للمريض. من باب أولى بقى، ما ينفعش يظهر اللامبالاة، فإذا تروح تكون بتزور مريض بيتألم أو يكون مصاب جلل، واحد مريض بمرض خطير جدا أو فعلا يعني عنده المرض ليه عنده مصيبة كبيرة، وانت عمال تهزر وتمزح مع اللي جنبك وتتكلم في التليفون، ايه ده؟ يعني ده لا يراعي الذوق ولا يراعي حتى الشفقة ولا يراعي. انت رايح تعود المريض ولا رايح تكسر قلبه؟ فمسألة بقى اللامبالاة وانك تقعد تعمل ضجة في المكان اللي تقعد فيه وتتكلم في التليفون وتعمل مش عارف ايه وتهزر وتضحك والراجل قاعد بيتألم جنبك، لا، هذا ليس من النصف وليس من آداب عيادة المريض. فتظهر الرقة، يا أخي تمثل اللي انت بتعوده ده انت ابتداء، اللي انت اللي مرضت هذا المرض ألمك. يعني ده حديث النبي عليه الصلاة والسلام، مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحم. فأنت كأنك جسد واحد، فأخوك اللي مريض اللي انت بتزوره ده كأنه انت، كأنه انت اللي بتتألم هذا الألم، فبتبقى مش بتمثل ولا حاجة، فعلا بتتألم لألمه وبتتوجع لوجعه. كذلك بقى من باب أولى وأولى، وده قبيح جدا، اللي بيظهر الشماتة في المريض، ها والله وقعت يا فلان، ها ده انت ما عدتش قدر تشيل ايه، ده كلام عجيب وكلام لا يصدر من عاقل فضلا عن يعني شخص متدين. يقول ويظهر الرقة ويدعو له بالعافية، طول ما هو قاعد يكسر من الدعاء، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. لأن في حديث إذا دعوت بهذا الدعاء 7 مرات وكان من عندك لم يحضره أجله فإن الله عز وجل يعافيه بإذنه سبحانه وتعالى وبمشيئته. تكسر من الدعاء، ربنا يعافيك، ربنا يصرف عنك السوء، فتدعو له بالعافية، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظك أن يعافيك، وهكذا. من الآداب غض البصر عن عورات المكان، غض البصر عن عورات المكان، لا سيما وإن ممكن المريض يكون في قعر المنزل، يعني في غرفة النوم مثلا أو في مكان داخل المنزل مش في مكان الجلوس أو استقبال الضيوف، لأنه مريض لا يستطيع الجلوس، فأنت هتضطر بقى تدخل البيت للداخل. آداب بقى وحرمة منازل المسلمين، فعش أبدا تجول ببصرك يمينا وشمالا وانت في المنزل حتى لا تقع عين خائنة على عورة غافلة. اتق الله ولا تجرح أهل المنزل. تريح تاخد ثواب. فراعي مشاعر الناس واستر عوراتهم وراعي حرماتهم. فيغض البصر عن عورات المكان. وكما أن غض البصر يكون عن العورات اللي هي عورات الأجساد والأجسام, كذلك يكون عن النقائص وعيوب المكان. فيغض البصر عن المكان إذا كان فيه بعض القصور في النظافة أو الترتيب أو غير ذلك, لا يسترسل ببصره, يغض البصر غضا كاملا. ويستحب للمريض أن يفعل ما أخرجه مسلم في أفراد, يبقى المريض نفسه. بس قبل ما نفرق بقى قبل ما نفرق الجزء بتاع أداب المريض ده, أداب زي عيادة المريض, بنقول منها تقليل الأسئلة للمريض. بعض الحاجات السيئة برضو نروح للمريض وده يقول له انت عملت ايه, طب وانت الموضوع ده جالك من امتى, بتدي يحكي له قصة حياته. وبعدين ساعات بتكون حكاية مؤلمة, واحد مريض مرض صعب مثلا من الأمراض الخطيرة اللي بيكون ختامها الموت والعياذ بالله. فانت الموضوع ده جه ازاي وحصل, ويحكي لك القصة بقصة ابو زيد بقى, واللي يجي عايز يحكي قصة من اولها تاني, وده امر مؤلم على نفس المريض ومجهد ليه في نفس الوقت. كذلك لابد من اداب زيارة المريض وعيادة المريض ان انت تحذر المريض من الجزع لما فيه من الوزر. يعني اذا وجدته يظهر الشكوى ولا يتصبر بالصبر الشرعي فتنبهه لذلك, اتق الله احذر, يعني لعل ربنا يأجرك فيما أنت فيه. تشير عليه بالصبر وتتلو عليه أحاديث الصبر وفضله وأحاديث وآيات الصبر وفضله, وتفتح له أبوابا في الرجاء. كذلك من الأداب أداب عيادة المريض تسلية المريض بالكلام الطيب, وأن ترجيه في الشفاء. ترجيه في الشفاء تقول له أنت عال ده ما شاء الله ربنا يبارك, ما شاء الله صحتك حلوة خالص. تعرف كان في واحد صاحبنا كده وربنا عفاه وبقى ممتاز دلوقت. لكن في بعض الناس بكل أسف, يعني لسه واحد بيشتكي لي قريبا, بيقول واحد قريبي ابن عمه تقريبا, هو الأخ اللي بيشتكي ده زوجته مرضت بالسرطان, ربنا يعافيها بقى ويحفظها ويعفو عنها. وهو بقى ايه, هي طبعا صغيرة في السن, هو بقى عمال يجري بيها يمين وشمال وحاله كله يتوقف. فجي ابن عمه ده قال له انا عايز اشرب معاك شاي وبتاع, فجي قابله قال له ايه نصيحة لله, ما تتعبش نفسك, انا كانت امي كده وكانت عمتي فلانه مش عارف كده وماتوا في الاخر. قال له انت عايز ايه, قال لي كلامه قتلني. فانا عايز اعرف اللي رايح يعود مريض وهيقول كلمه, هي دي الكلمه اللي هي تجري على لسانه؟ سبحان الله. اذا تعود مريض افتح له ابواب في الرجاء الشفاء. استحضر برضه من الحاجات اللي يقولوا, تعرف كان في واحد عنده نفس الموضوع ده, هو ما امشي منه فمات وهو قاعد مش عارف ايه, لا حول ولا قوه الا بالله. هو ده اسلوبه يا جماعه. طبعا الكلام ده للاسف متكرر, الكلام ده متكرر, اللي هي ان الانسان يتكلم بنوع فيه طيش وحمق, والكلام يجرح كما تجرح الاسنه. يعني الكلام يجرح القلوب والمشاعر كما تجرح الاسنه الابدان. فانتبه يا عم, كف أذاك عن الناس. لو أنت عارفش تسيطر على لسانك ولا تسيطر على كلامك ما تروحش تزوره, سيب غيرك من المسلمين يروح يعوده ويفرج عنه ويخفف عنه. فده أيضا من الإيه, من الأداب. كذلك من الأداب اختيار الوقت المناسب لزيارة المريض, تقليل وقت الجلوس, ولابد استحضار النية حتى واحتساب الأجر حتى لا يحرم المرء نفسه من ذلك. يقول ويستحب للمريض أن يفعل ما أخرجه مسلم في أفراده من حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده منذ أسلم, فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ضع يدك على الذي يألم من جسدك, حط إيدك على المكان اللي بتتألم منه, وقل بسم الله بسم الله بسم الله, يبقى بسم الله ثلاثة, وقل سبع مرات أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر, أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. يقول وجملة آداب المريض اللي ربنا بقى قدر عليه أنه ينزل به المرض بقى, فيقول وجملة آداب المريض حسن الصبر, فاصبر صبرا جميلا, الصبر الجميل الذي لا جزع فيه ولا شكوى فيه للخلق, يعني الإنسان إذا نزلت به بلية فلا يطرق بابا للشكوى إلا باب الرب جل وعلا. فإن الشكوى إلى الله عبادة، الشكوى إلى الله عز وجل عبادة. وكما قال القائل: فإذا سألت بني آدم حاجة فسأل الذي أبوابه لا تغلق. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. أنت الناس هتعمل لك إيه؟ خف عنك في إيه؟ ولا لا تدع الرحيم وتسأل الذي لا يرحم. الرحيم سبحانه وتعالى الذي الرحمة صفة ذاته سبحانه بحمده، فهو الذي يبث له النجوى والشكوى والهم. فحسن الصبر، الصبر الجميل، وقلة الشكوى والتضجر. وفي فرق بين الشكوى وبين الإخبار، حد يخبر أنه مريض ويتألم، غير الشكوى اللي هي مصحوبة بنوع من عدم الرضا أو السخط. ومن آداب المريض الفزع إلى الدعاء، الفزع إلى الدعاء. وهذا باب وقع فيه من آيات الله ما يدركه كل واحد من نفسه وممن حوله، وكيف أن الله عز وجل خفف المرض وجلب الشفاء بالدعاء، الدعاء الدعاء. كذلك التوكل على الله سبحانه وتعالى، التوكل ده عمل القلب، وهو أن الإنسان يفوض أمره إلى الله ولا يتعلق بالأسباب، لا بالطبيب ولا بالدواء، ولا يتعلق بمهارة أو مستوى المستشفى اللي بتعالج فيها ومهارة الطبيب، ولا تقنية وحدثة التقنية والأجهزة اللي بتعالج عليها، كل ده لا يعتبره، إنما هو يأخذ بهذه الأسباب وقلبه معلق بالرب جل وعلا. حسن التوكل على الله عز وجل، تفويض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك حسن استقبال المرض، الإنسان يحسن استقبال المرض. طب هو المرض ده شيء حلو عشان يحسن استقباله؟ ابن تيمية رحمه الله يقول: من يكره البلاء؟ البلاء فيه تذكير من الغفلة، وفيه تكفير للسيئات، وفيه رفع للدرجات، وفيه قرب من رب الأرض والسماوات. سبحان الله، الإنسان ممكن ينزل به مرض فيستل الله عز وجل بهذا المرض من قلبه آفات عديدة جدا، ويكون سبب المرض ده أو المرض يكون سبب أن ربنا سبحانه وتعالى ينزل في قلبه من المعاني الإيمانية والعبادات القلبية والعبوديات الشرعية التي يرضاها الرب جل وعلا، من الانكسار لله عز وجل والتواضع، ومن قصر الأمل، ومن اللهج بذكر الله والدعاء وغير ذلك. فحسن استقبال المرض والاستبشار به والتعامل معه على أنه ضيف فيكرم هذا الضيف، ويتعامل معه على أنه قدر الله عز وجل، أنه قدر الله عز وجل، فيحسن استقبال هذا القدر بالبشر وبالاستبشار وبرجاء الرحمة والمغفرة. كذلك الإكثار من الاستغفار، الإكثار من الاستغفار يجعل الله عز وجل به فرجا من الهموم، ويجعل الله عز وجل به مخرجا من الضيق، ويجعل الله عز وجل به شفاء من المرض، الاستغفار. كذلك صلاة الليل، فإنها دأب الصالحين قبلكم، وإنها منهاة عن الإثم، مطردة للداء من الجسم. وكذلك الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وده أمر مجرب، جربه كثير من أهل الإيمان، الإكثار من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، يكثر من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بنية الشفاء. وكذلك أن يرقي المريض نفسه بالقرآن، يرقي نفسه بفاتحة الكتاب. ابن القيم رحمه الله يقول: فنزلت بمكة ولازمتها فترة، مدة طويلة، وكنت يعتريني من الأدواء ما الله به علي من الأمراض، وليس معي أدوية، وليس معي طب أو طبيب، فكنت أفزع إلى الفاتحة، فكان يرفع الله عز وجل ما بي بقراءة الفاتحة، يرقي نفسه بالفاتحة تحت الكتاب. وحديث أبي سعيد الخدري موجود ومعروف. للأسف أن كثير من الناس دلوقتي لما تيجي توحيله، لما يكون مريض أو عنده حد مريض، ابنه والده زوجته، وتوحيله على الكلام ده، يبقى كأنك بتوحيله على الوهم. لا، دي أدوية شرعية، أدوية شرعية. وأي واحد دخل في مجال الطب هيعرف كويس جدا أن الطب عاجز، هيعرف كويس جدا جدا أن الطب عاجز. الطب عاجز بمعنى كلمة عاجز، ومفيش يعني قاعدة مضطردة تقدر تطردها في كل الأحوال. قال لي واحد صديقنا بنته توفيت وبتخلع سنانها، قول لي انت بقى اللي بتخلع سنانها دي بتموت ليه؟ والله بتخلع سنانها، ماتت وبتخلع سنانها، خلاص ضها حقنة بنج عشان يخلع لها سنانها ماتت خلاص. تعمل ايه بقى؟ واحد تاني بيعمل عملية قلب مفتوح وربنا بينجيه عادي. فما تتعاملش بقى مع مسألة اللي يعاشر الطب كده ويدخل يكون يعني ليه ممارسة مع الطب هيعرف ان الطب عاجز. الطب عاجز وممكن تبقى معاك يعني احدث المستشفيات، موجود في احدث المستشفيات معاك امهر الاطباء والناس نفسها تخدمك انت دكتور معاهم ونفسهم يخدموك فعلا، ولكن سبحان الله وكان امر الله قدرا مقدورا. هيعمل ايه يعني؟ الدواء الواحد بياخده اتنين يجيب نتيجه مع سين وما يجيبش نتيجه مع صاد، لانه بامر الله عز وجل. ده مش معناه ان احنا نزهد في الاسباب، لكن معناه ان احنا نتعامل مع الطب المعامله اللائقه به، ضخمهاش قوي، ومعناها لا تزهد في اسباب الشفاء، الاسباب الباطنه زي الاذكار والدعاء والرقيه والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم والاستغفار، شرب زمزم، شرب زمزم طعام طعم وشفاء سقم. وكان ده برضه اللي نبه لابن القيم رحمه الله وهو بمكه، وزمزم لما شرب له. كان معانا في الحج الاخير ده طبيب، يعني راجل اوشك عليه انه يدخل على الستين، يعني احسبه من الناس الانقياء الاقياء يعني والله حسيبه، عنده خشونة في ركبته ما بيعرفش يمشي ابدا. طبعا بقى في مكة المشي بقى مساحات بالايه، مسافات طويلة جدا. اول ما راح الحرم قاعد ياخد من مية زمزم كده ويمسح ركبته، سبحان الله خد الحج كله بفضل عز وجل، ما كانش عنده اي علة ولا اي مرض، حاجة انت شايفها قدام عينك. والامر لا يحتاج لتجربة، كفى بحديث رسول الله صدقا صلى الله عليه وسلم، طعام طعم وشفاء سقم. بس الامر ده في الامور الادويه الباطنه كلها اللي هي الرقى والتعويذات والاذكار والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء وغير ذلك، كل ده مرد الى القلب وما ينزل بالقلب عند فعل هذه الادويه الباطنه. زي ما ابن القيم بيقول، فان الدعاء اشبه بالسلاح، والسلاح ليس فقط بحده، انما السلاح بالحد وبقوه من يضرب وبعدم وجود مانع. فلو افترضنا ان في سلاح قوي جدا جدا بس اللي بيضرب ايده ضعيفه مش هيعمل حاجه، طب سلاح قوي جدا واللي بيضرب ايده قويه بس فيه مانع، فيه صلب قدامك، السيف مش هيعرف ينزل عليه، مش هيقطع حاجه. يبقى دي كلها عوامل في مساله الدعاء ومساله التوكل على الله عز وجل والاستغفار والصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام. وبقول لك ان المرض فيه فوائد عديده جدا جدا، يعني من يبصرها ببصيرته وينور الله عز وجل قلبه لها فانه ينتفع انتفاعا ايما انتفاع. ومنها يعني من الحقوق، حقوق المسلم عليه، أن يشيع جنائزهم ويزور قبورهم. والمقصود من التشييع قضاء حق المسلمين والاعتبار، فتشيع الجنازة حق المسلم، إن هو بقى من أول التجهيز، أول تجهيز الميت بتغسيله وتكفينه وحمله والصلاة عليه، ثم حمله إلى القبر وتجهيز القبر له. فالمقصود من التشيع قضاء حق المسلمين، فحق المسلمين هو حق الميت نفسه، وكذلك حق أهل الميت أنك تواسيهم وتصبرهم، تقول عظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك، اصبر واحتسب وتبشره وتدعو للميت بالرحمة. صاحب الميت أو من ابتلي هذا البلاء بيكون قلبه فيه رقة، يكون عنده قدر من الضعف، يحتاج إلى من يواسيه، يحتاج إلى من يواسيه. كذلك المقصود من تشييع الجنائز الاعتبار، الاعتبار يعني أخذ العبرة والعظة، أخذ العبرة والعظة. والموت أقوى واعظ وأبلغ واعظ يعظ الناس، ولكن لو صادف قلبا حيا سنيعتبر إن كل كما قال زهير بن أبي سلم، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمولة، كعب بن زهير أسف، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء، الآلة حدباء والنعش محمول. كل ابن أنثى أي واحد اتولد هيجي له يوم وهيموت، فعد نفسك من أهل القبور. وكثير من أصحاب التدين من اللي ربنا من عليهم بنعمة التدين والاستقامة ومفارقة حياة اللهو والعبث، كان منشأ ومبدأ تدينه ومنطلق تدينه من هذا المشهد، مشهد الجنازة، وهو يتمثل نفسه هكذا قد فرق الدنيا وانقطع عنه الأهل والولد والمال وليس له إلا العمل، فيحدث في قلبه رقة ويقبل على ربه، ويكون ده منطلق وبداية، يبتدي بقى يستغفر ويتوب ويحافظ على الصلوات. فاللهم ارزقنا حسن الخاتمة. قال الأعمش: كنا نحضر الجنائز فلا ندري من نعزي لحزن القوم كلهم. يعني من كتر التفاعل مع المتوفى وأهله ومش عارفين نعزي مين ولا مين، عامة الموجودين الحزن يتملكهم بصدق. وده من إيه؟ من تمام الأخوة الإيمانية وتمام الولاء لله عز وجل ولرسوله وللمؤمنين. والمقصود من زيارة القبور الدعاء، انك تدعو للموتى، ودعاء مأثور عموما. السلام عليكم دار قوم المؤمنين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. ده عموما للمتوفين. وبعدين تستغفر لمن يخصك تحديدا، وقد تدعو لأهل القبور كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل البقيع. والاعتبار أخذ العبرة، يعني كما قال بعضهم: أريك كنز الرجال وكنز الأموال. فأتى به إلى الجبانة للمقبرة، يعني قال: هذا كنز الرجال، دي بقى اللي بتحوش فيها الرجالة كلهم من ألاف السنين، كله بتحط هنا، الرجالة كلهم بتحوشوا في المقبرة، بيموتوا بتحط هنا. قال له: وأريك كنز الأموال. أتى به إلى أعزكم الله الحش أو المزبلة اللي هو فيه المجاري، يعني قال له ده بقى كنز الأموال، كل الأموال اللي أنفقت وفي الآخر تحولت إلى هذا، هو ده كنز الأموال وده كنز الرجال. فالاعتبار أخذ العبرة وترقيق القلب، زيارة القبور ترقق القلب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء إذا آنس من قلبه قسوة فإنه يزور القبور حتى يرق قلبه. ومن آداب تشريع الجنائز المشي ولزوم الخشوع. المشي ما لم يكن في الركوب مشقة، طب لو كان فيه جنازة فيها مشاه وراكبون أو قوم ركب، يعني يبقى الركب خلف الإيه؟ خلف الجنازة مش قدامها، المشي المشاهد يمشي الأول. بعض الناس هيشق عليه المشي بالذات في لو يكون صاحب مرض تعبان، أو يكون في مشقة إن الجو لا يحتمل، يكون صاب بضربة شمس، أو إن يكون المسافة بعيدة جدا. فكلمة المشي هنا لمن قوي عليه أو ما لم يكن في مشقة شديد. ولزوم الخشوع، يعني من القبيح جدا الناس ماشية في الجنائز يبيعوا أسهم العقارات ويتكلموا مع بعض في قضاء الدين ويرد على التليفون، وتلاقي بقى النغمات والرنات وحاجة فرح، مش مش مش جنازة دي، مش جنازة أبدا دي. وتلاقي بقى الكلام والناس تقابل بعضها ويخلصوا مشاكل مع بعض، بقول لك ويخلصوا اتفاقات في قلب المشهد وهم يسيرون خلف الجنازة. وكذلك ترك الحديث، لزوم الخشوع وترك الحديث. الخشوع اللي هو سكون الجوارح، سكون الجوارح. وملاحظة الميت، ملاحظة الميت يعني اذكره بقلبك، اذكره بالدعاء، ولا تنسى أنك ستكون يوما من الأيام في موضع هذا الميت، تحتاج إلى من يلاحظك ويذكرك، ربنا يرحمه برحمته الواسعة. وكذلك التفكير في الموت، التفكير في الموت هو مصير كل حي، والاستعداد له. الإنسان يجدد العهد مع الله عز وجل، ويعني يجدد التوبة والأوبة إلى الرب جل وعلا من هذا الموقف. يقول: وأما حقوق الجار فاعلم أن الجوار يقتضي حقا وراء ما تقتضيه أخوة الإسلام. يبقى لو ليك واحد مسلم جارك، لا، ليه حق زائد عن حق المسلم العادي. ولو الجار ده بينك وبينه رحم، يبقى ليه حق ثالث. وده اللي ورد في الحديث: إن الجيران ثلاثة، جار له حق واحد، وجار له حقان، وجار له ثلاثة حقوق. فالجار الذي له ثلاثة حقوق: الجار المسلم ذو الرحم، فله حق الجوار وحق الإسلام وحق الرحم. وأما الذي له حقان فالجار المسلم له حق الإسلام وحق الجوار. وأما الذي له حق واحد فالجار المشرك. يعني حتى جارك مش مسلم خالص، جار نصراني، يبقى أنت لازم تتعامل معاه ليه حق عليك، ليه حق عليك. لو استغاث بك تغيثه، فعش تؤذيه، هيجي بقى حقوق الجار دلوقتي تراعيها حتى لو هو مش مسلم، حتى لو هو مش مسلم. يقول: واعلم أنه ليس حق الجوار كف الأذى فقط، بس ده الحد الأدنى، كف الأذى، بل يلزمك مع الجار احتمال الأذى والرفق في التعامل معه وابتداء الخير، وأن يبدأ جاره بالسلام ما لم يكن مشركا، ولا يطيل معه الكلام. يعني مش عشان هو جارك بقى تعطله في الطلعة والنزلة، تاخد نص ساعة رايح نص ساعة جاي، مش كده، لا، هو جارك يعني سلام عليك خلاص. ويعوده في المرض ويعزيه في المصيبة، ويهنئه في الفرح. يعني تخيل مثلا بيبقى من الآن من عدم مراعاة حقوق الجوار ان الشارع الواحد تجد فيه ميتم او حالة وفاة ناس قاعدة, تجد في نفس المكان عدم مراعاة المشاعر, ناس تاني عاملة فرح وعاملين الزينة وبعدين خلاص بقى الافراح دلوقتي بقت مكلفة, يقول احنا حجزنا طب هنعمل ايه, طب خلاص يعني نعمل ايه, نكسر قلب الناس اللي جنبنا دول مش مشكلة, حق الجوار ده. طب لو انت اللي عندك حد في بيتك مات هتعمل ايه؟ يعني انت يا صاحب الفرح لو حد في بيتك مات هتعمل ايه؟ لو احنا عظمنا حق الجوار كما امر الله عز وجل وكما امر النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت تخرج هذه التصرفات المشينة. يقول ويهنئه في الفرح ويصفح عن زلاته. يصفح عن زلاته يعني لو وقع منه خطأ وإساءة في حقك تعفو وتصفح ولا تؤخذه. ولا يطلع إلى داره, فعش تنظر في دار جارك أنت, البلكونات المسائط المشتركة اللي فيها بلكونات وتطلع على داخل مساكن الجيران, لا لا دي عورات, لا تكشف هذه العورات ولا تنتهك هذه الحرمات. لابد الإنسان أن هو لا يطلع في دار جاره أبدا. يزداد الأمر لو كان دارك أعلى من داره, بل في نهي أنك تستطيل عليه بالبناء. يبقى لا يطلع إلى داره, يحفظ حرمته. وعلينا نعتبر بحال المشرك, كان عنترة العبسي كان يقول وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي الخضر. يعني أنا ما هو كانش مسلم خلي بالك, بس من المروءة كده ومن كمال المروءة والفتوة والشهامة إن الواحد يغض الطرف عن الجارة حتى يواري جارتي الخضر أو يواري جارتي مأواه, ما ما ما ما التفتش كلها بقى مسألة إطلاق البصر المحرم. وكذلك لا يضايقه في وضع الخشب على جداره. وضع الخشب ده كانت صورة مبسطة زمان إن هو عشان يصلح سقف بيته يوم يضع الخشب على جدار جاره دون إذنه, أو العكس إنه يمنع جاره إن يضع عنده الخشبة حتى لا يصلح سقف بيته. خد بقى دلوقتي الصورة المبسطة ديت وقولها بقى في كل الحقوق اللي بتبقى بين الجيران وبعضهم, خزانات المية, المصاعد, الأسانسيرات, السلالم المشتركة, الكهرباء المشتركة, كل بقى ايه المصالح اللي بقت مشتركة بين الجيران وبعضهم دلوقتي. كذلك مسألة لو واحد عايز يهد بيته, ما ينفعش يهد بيته ويضر بالبيت اللي جنبه وغير ذلك. ولا في صب الماء في ميزابه, يعني ان ينزل الماء من ايه من انه انك لا تراعي برضو نفس قصة الخشب, انك ما ينفعش انت تجعل الماء عندك ينزل على سقف الجار فيؤذيه, والعكس لو بامكانك ان الجار يصرف ماءه ماء المطر المتجمع عنده عن طريقك لا تمنعه من ذلك. ولا في طرح التراب في فنائه, ما تاخدش الكناسة بتاعتك والتنظيف بتاعك وتطرحه في الفناء. الفناء ده بيكون ايه حوش واسع كده أمام المنزل. ولا يتبعه النظر فيما يحمله إلى داره. كان واحد بيشتكي كده يقول أبقى داخل, هو ساب الشقة بتاعته ساب الحكاية دي, أبقى طالع وناس قاعدين تحت, إزيك يا أستاذ محمد أنت عامل إيه, وبص في عينه فين في الشنطة, إزيك يا أستاذ محمد عامل إيه يا أستاذ محمد, يعني عينه في قلب الشنطة اللي معاك, ده ما ينفعش. ولك لا تتبعه النظر فيما يحمله إلى داره. ويستر ما ينكشف من عوراته. ولا يتسمع عليه كلامه. العورات قلنا عورات ظاهرة عورات باطنة. عورات ظاهرة اللي هي تعني بعورة الجسد, العورات الباطنة العيوب الأخلاق السيئة والمعاصي والزلات, فينبغي للجار أن يستر جاره في كل ذلك. ولا يتسمع عليه كلامه, التجسس منهي عنه. ويغض طرفه عن حرمه ويلاحظ حوائج أهله إذا غاب. إذا غاب لسفر أو لمرض أو لجهاد أو لقتال أو غير ذلك, فينبغي أن هو يلاحظ حوائج أهله بالضوابط الشرعية بالضوابط الشرعية. يقول فصل في حقوق الأقارب والأرحام. وأما حقوق الأقارب والرحم ففي الحديث الصحيح من رواية عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرحم معلقة بالعرش. الرحم هنا المقصود بها إيه؟ هل الجريحة, هل العضو اللي اسمه الرحم يترس, ولا الرحم إيه؟ الرحم هنا في الحديث ليه صلة الرحم, صلة الرحم, الرحم يعني صلة الرحم معلقة بالعرش. تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطع الله. يبقى العلاقة, العلاقة اللي بينك وبين قريبك دي اسمها الرحم. العلاقة المعنوية ديت تتمثل في صورة محسوسة وتعلقت بعرش الرب جل وعلا وقالت هذا مقام العائز بك من القطيعة، فقال أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ فمن وصل الرحم وصله الله، وصله الله بالهداية، وصله الله بالرزق وسعة الرزق، وصله الله بالبركة في ماله وفي ذريته، وصله الله عز وجل بكل خير. ومن قطع الرحم، نعوذ بالله من ذلك، يعني قطعه الله عن كل خير. فأنت تعرض نفسك للأمر ده. طيب، وفي حديث آخر من أفراد البخاري: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. الواصل بالمكافئ يعني مش اللي جاه زارك تروح تزوره، ولكن الواصل اللي هو أتى بتمام الصلة، الذي تنقطع رحمه يعني أرحامه يعني يهمله في حقه ولا يصلوه، ولكن هو لا يعاملهم بالمثل. وفي حديث آخر من أفراد مسلم أن رجلا قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. قال: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، والمل اللي هو التراب الحار الساخن، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. والمعنى، معنى الحديث، أنك معك ظهير منصور عليهم، وقد انقطع احتجاجهم عليك بقرابة الرحم، بحق القرابة وصلة الرحم، كما ينقطع كلام من سف المل وهو الرماد الحار. والأحاديث في ذلك كثيرة مشهورة في صلة الرحم وفي حقوق الوالدين وفي تأكيد حق الأم. طيب، من هم الرحم بقى؟ من هم الرحم وكيف تكون صلتهم؟ يعني الرحم، العلماء اختلفوا في المسألة دي، مين الرحم اللي يجب صلتها؟ على أقوال: القول الأول أنهم الرحم المحرم، وهو الذي يقدر لو كان أحدهم ذكر والآخر أنثى لا يحل أن يتناكحا. يبقى على هذا التعريف مين أرحامك بقى اللي هو صلة الرحم الواجبة؟ يبقى الأب وإن علا، والأم وإن علت، والأبناء وإن سفلوا، كل دول اسمهم أرحام، وإخواتك كلهم، إخواتك للأب، إخواتك للأم، وإخواتك الأشقاء، وأولادهم كلهم الذكور والإناث. وهيبقى كذلك يدخل فيها الأعمام والعمات، الأشقاء وغير الأشقاء، والأخوال والخالات، كل دولة هيبقوا على هذا التعريف، هو ده الرحم المحرم. لذا إذا قدر أن أحدهما ذكر والآخر أنثى لا يحل التلاكح بينه أو الزواج بينه. الضابط الثاني كان ده قال به الحنفية ووجهه عند المالكية. الضابط الثاني ودل عليه الأكثر يعني إن هو الضابط الثاني اللي هو عليه الذين الرحم اللي هي بينهم بين بعض توارث، اللي يقع بينهم بعض توارث. طيب، على هذا الأساس الخال والخالة كل دول مش هيبقوا تبع الإيه؟ الرحم. القول ده يعني ضعيف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الخالة بمنزلة الأم، وكفى بهذا الحديث تحريضا وحثا على برها. القول الثالث، وده اللي يعني هو معتمد الحنبلة والمشهور عن الشافعية والرواية الأخرى عن مالك، وهو إن الرحم كل من بينك وبينهم قرابة. فعلى هذا التعريف هيزيد على الأولاني إيه؟ إن هيدخل معاك ولاد العم وولاد الخال وبنات العم وبنات الخال وولاد العمة والخالة، وهكذا هتتسع الدنيا أكتر. طيب، في كلام طيب جدا في ضبط صلة الرحم بيقوله القاضي عياض رحمه الله، بيقول: صلة الرحم درجات بعضها أرفع من بعض. أدناها، أقل حاجة عشان اسمك وصلت الرحم أو يعني تخرج من تبعة قطيعة الرحم، أدناها ترك المهاجرة، ترك هجر أرحامك، وصلتها أي صلة الرحم بالكلام ولو بالسلام، أنك تقول السلام عليكم. ويختلف ذلك، يختلف صلة الرحم باختلاف القدرة والحاجة. اختلاف قدرتك أنت كواصل، معك مال ولا لا، معك وجاهة ولا لا، معك وقت ولا لا، معك صحة ولا لا عشان تقدر تصل، من اختلاف القدرة، مش ربنا مش هيكلفك فوق طاقتك. وكذلك باختلاف الحاجة، اللي قدامك ده أخوك أو أختك أو الرحم اللي قدامك ده محتاج لإيه؟ لو فقير يبقى محتاج صلة بالمال، لو مستوحش يحتاج صلة بالزيارة والأنس، لو مريض يحتاج زيارة بعيادة المريض، لو ليس له وجاهة في الناس يحتاج الزيارة، يحتاج الصلة بأنك ترفع من خصيصاته يكون لك وجاهة تحضر مع الأفراح والعزومات وكذا تصنع له وجاهة مع الناس. يبقى بيختلف باختلاف القدرة واختلاف الإيه؟ الحاجة. يقول فمنها واجب، يعني في بعض الأعمال في صلة الرحم واجبة، ومنها مستحب، وفي بعض صور صلة الرحم مستحبة. يقول فلو وصل بعض الصلة ولم يصل غايتها لم يسمى قاطعا، يعني اللي بيصل رحمه ويفوت بعض الحاجات ويقصر لم يسمى إيه؟ قطع رحم. يقول ولو قصر عما يقدر عليه وينبغي له لم يسمى واصلا. وبصراحة الكلام بتاع القاضي ده من أضبط الكلام وأجمعه في مسألة الإيه؟ صلة الرحم. فرحمه الله رحمة واسعة. يعني اقراها تاني على بعض بقى كده. و صلة الرحم درجات بعضها أرفع من بعض، وأدناها ترك المهاجرة وصلتها بالكلام ولو بالسلام، ويختلف ذلك باختلاف القدرة والحاجة، فمنها واجب ومنها مستحب. فلو وصل بعض الصلة ولم يصل غايتها لم يسمى قاطعا، ولو قصر عما يقدر عليه وينبغي له لم يسمى واصلا. وقال القرطبي رحمه الله الرحم التي توصل الرحم عامة وخاصة، فالعامة رحم الدين وتجب صلتها بالتوادد والتناصح والعدل والإنصاف والقيام بالحقوق الواجبة والمستحبة، والرحم الخاصة اللي بقى صلة الرحم يعني تزيد بالنفقة على القريب وتفقد حاله والتغافل عن زلاته، والتغافل عن زلاته. طيب صور لصلة الرحم، قلنا صلة الرحم بالمال، صلة الرحم بالزيارة، صلة الرحم بالعفو عن الزلات والصفح عنها، صلة الرحم بالتفقد الحال من أمامك، صلة الرحم بالشفاعة، صلة الرحم بأن تضم أو تعطيه من وجاهتك، صلة الرحم بأن تسعى في حوائجه ومصالحه، صلة الرحم في أنك تدفع عنه الظلم وتذب عنه، صلة الرحم في أنك إذا بدر منك في حقه خطأ أن تبادر بالصلح وأن تبادر بطلب الصفح والعفو منه. صلة الرحم يعني ما ينفعش يكون بينك وبين حد من أرحامك تهاجر، والأصل أن الرحم موصولة ما لم تقطع، الأصل أن الرحم موصولة ما لم تقطع. طيب اللي رحمه بتجيب له مشاكل يعمل معها إيه؟ هو ده سؤال. في واحد رحمه هتجيب له مشاكل. ابن عبد البر بيقول كلام معناه انه من كان صلة الرحم تضره في دينه صلة الرحم هتوقعه في حرام، يعني بمعنى انه لما يزورهم او يتواصل معه توقعه في حرام، او تفسد عليه شيئا من دنياه زي افساد العلاقة بينه وبين زوجته او افساد العلاقة بينه وبين ابنائه او العكس، ينبغي له الا يقع في ذلك. يبقى هيقف عند الطريقة دي ويصل بما لا يوقعه في الفساد، يعني يكتفي بالرسالة بالمكالمة الهاتفية بالمجتمعات العامة. كذلك من صور صلة الرحم المواساة في الأفراح والأحزان وغير ذلك. طيب يقول أما حقوق الولد، حقوق الولد على الوالد يعني، فاعلم أنه لما كانت الطباع تميل إلى الولد لم يحتج إلى تأكيد الوصية به، إلا أنه قد يغلب هوى الوالد للولد، يعني ممكن الواحد من شدة حبه لابنه يضيعه فيترك تعليمه وتأديبه. وقد قال الله تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قال المفسرون معناه علموهم وأدبوهم. فمن الواجبات ومن حق الولد على أبيه أن يعلمه ما يصلحه في أمر دينه وما يصلحه في أمر دنياه، يعلمه مكارم الأخلاق والمروءة ويكفه عن الأخلاق المرذولة ويكف عن المحرمات. ده واجب على الأب كده. يبقى دلوقتي لما تيجي نطبق الكلام ده، اللي سايب أولاده طول النهار قاعدين قدام التلفزيون ينتقل من قناة لقناة محرمات ومفاسد، اللي سايب أولاده على الإنترنت بدون رقابة، هذا ما وفى حقهم. سيب أبنائه من غير ما يعلمهم القرآن، من غير ما يعلمهم آداب الإسلام، من غير ما يعلمهم أخلاق الإسلام، إما بنفسك أو بغيرك. يعني لو أنت عاجز عن كده اشترك لهم في دار تحفيظ، اشترك لهم في أكاديمية تربية، أي كأي مكان تبرأ به ذمتك أمام الله عز وجل. والأمر ده محتاج دراسة ومحتاج قراءة ومحتاج بذل. كذلك من يضيع أبنائه في ما يصلحهم في أمر دنياهم، يضيع عياله في التعليم وسيبهم يضيعوا مستقبلهم في التعليم، ده ما لم يكن بحقهم، لم يكن بحقهم. فيقول: وينبغي للوالد أن يحسن اسم ابنه، اختار الاسم الحسن. وأنا بتعجب جدا من الأسماء اللي دولت، ناس عندها ولع بأنه يجيب اسم مدي على أجنبي كده، وتسأله في الآخر إيه معنى الاسم ده، يجيب لك أي حاجة في الكعبة، المفتاح بتاع الكعبة، شراشيب الكسوة بتاعة الكعبة، الخيط الذهب اللي في أي كلام، المهم حاجة هتبقى حاجة تبع الكعبة وخلاص. أنا مش عارف والله، يعني يعرضوا عن الأسماء. النبي صلى الله عليه وسلم لما سمى أبنائه سمى إيه؟ سمى أبنائه إيه؟ سمى إبراهيم، قال: ولد لي ليلة البارحة أو ليلة غلام سميته باسم أبي إبراهيم. فأنت إن كنت تترك بقى أسماء أمهات المؤمنين وأسماء الأنبياء وأسماء الصحابة وأسماء أئمة المسلمين، وتروح بقى تتكلم في لارا وتتكلم في روفاج وموفاج والكلام الفاضي ده، ده أنت كده ما أحسنت وما وفيت. أن يحسن اسم ابنه ويعق عنه العقيقة، والعقيقة اللي هي الذبيحة اللي تذبح على المولود يوم سابعه، والأكمل فيها أن يكون للذكر شاتان وللأنثى واحدة. طيب لو فاتوا يوم السابع يكمل عادي، ممكن يعملها بعد السابع، بس الأبل يعني الأكمل في حق في السنة. طيب العقيقة ده باب كبير، هو يشترك مع الأضحية في صفات كثيرة، يعني في أحكام كثيرة زي صفات الذبيحة وكيفية توزيعها وغير ذلك، فيراعى أو يراجع هذا الباب في مظنه من الفقه. يقول: فإذا بلغ 7 سنين أمره بالصلاة وختنه. هيختن هنا عشان الطهارة. الطهارة العلماء لما بيتكلموا عن الختان بيتكلموا عنه في أبواب الطهارة سنن الفطرة، ولأن العلماء يتكلموا عن أن الختان بيحتبس القلفة اللي هي عدم الختان بيحتبس قدر من النجاسة، فلا تصح صلاة الأقلف على قول كثير من العلماء اللي هو مش مختتن. طيب عشان كده طالما هتأمره بالصلاة يبقى لابد يكون إيه؟ مختتن. طب هل يشرع الختان قبل ذلك؟ يشرع قبل ذلك، يشرع قبل ذلك في ورد بعض الحديث كان اسندها في مقال اللي هو يوم سابعه، ويشرع قبل ذلك حين يحتمله الولد، كل ما كان التبكير به يعني ويحتمله الولد يكون أي أولى، يكون أولى. يبقى فإذا بلغ 7 سنين أمره بالصلاة وختنه، ويفرق بينه وبين إخوته في المضاجع لا سيما الإناث، يعني مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. وفي نهي أن يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد، الإفضاء معناه أنه يستغط بالحاف واحد بحيث تتلقى العورات، فلابد الناس تتحفظ من كده. لو كان في ضيق في المساحات حتى لو الولد هينام جنب أخيه يبقى كل واحد له غطى مستقل وتحفظه من ذلك. ويفرق بين الذكور والإناث في المضاجع وفي الغرف قدر الطاقة، ولابد أن يعلم ابنه أحكام العورات ويعلم بناته أحكام العورات ما يأتي منها وما يذر، ويعلمه أحكام حفظ اللسان وغض البصر وغير ذلك. يقول: فإذا بلغ زوجه، يعني من حق الولد على أبيه أن الولد إذا بلغ أن والده يزوجه، ده على أساس أن الزواج أمر يشبه الطعام والشراب كده، وده طبعا كان فيما مضى لما كان الزواج أمر في غاية اليسر. فنقول دلوقتي من يتيسر له القيام بأمر الزواج، والتيسر هنا مش مادي بس، مادي ونفسي وعقلي وكل شيء، يلزم المسارعة في الزواج. يقول: أما حقوق المملوك فأن يطعمه ويكسوه ولا يكلفه ما لا يطيق. ودي سبحان الله فخر للأمة المسلمة وللدين الإسلامي والشريعة الإسلامية أن تكون دي حقوق المملوك، العبد اللي بيتباع ويتشرى أنه يطعمه مما يطعم، ما تاكلوش أكل لوحده، لا يأكل الأكل اللي أنت بتاكل منه، ويكسوه مما يلبس. عشان كده سيدنا أبو ذر كان بيلبس العبيد عنده إيه؟ نفس الحلة اللي بيلبسها، الحلة دي يعني تمن باهظ جدا. ولا يكلفه ما لا يطيق، مش معنى أن هو عبد وأنه يتباع ويتشرى أن أنت يعني تظلمه أو أن أنت تهضم حقه، دي مع تصلح في معايير حقوق الإنسان الحقيقية مش المزيفة. ولا يكلفه ما لا يطيق ولا ينظر إليه بعين الازدراء، لا تحتقره أبدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوه ما لا يطيقون، فإن كلفتموه فأعينوه. وأن يعفو عن زلله، العبد أو المملوك ده بيغلط وغالبا بيكون تعليمه قليل وأخلاقه فيها رذالة، فيحتاج أن يتعامل معه سيده بحسن الخلق والصفح عن الزلات. وليتذكر الله عند زلل نفسه، لما تلاقي العبد يزهقك كده ويعمل حاجة غلط، افتكر أنت بتعمل إيه في حق السيد سبحانه وتعالى الملك، وإزاي أنك بتطلب من ربنا المغفرة. يقول فيعفو رجاء أن يعفو الله تعالى عنه. هنا نهاية الباب، نقف هنا ونستكمل إن شاء الله في المرة القادمة. قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.